بسم الله الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وبعد لكم بإذن الله تعالى تفسير سورة البقرة. يقول الله عز وجل إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. الله عز وجل قسم الناس إلى ثلاثة أصناف. أول قسم اللي هو قسم المؤمنين الخلص اللي هو ذكرنا صفاتهم، ثم تكلم عن قسم آخر وهو عكسهم اللي هم الكافرون الخلص، ثم بعد هذه الآيات تكلم عن قسم ثالث وهو أخطرهم هم المنافقون الذين يؤمنون بألسنتهم دون قلوبهم. فبدأ بالأطيب ثم الخبيث ثم الأخبث. قال تعالى إن الذين كفروا، ده بيتكلم هنا على الكفار. إن الذين كفروا، كفروا يعني بما يجب عليهم الإيمان به. هذه الطائفة من الناس صفاتهم عكس صفات الطائفة الأولى اللي هم المؤمنين، عكسهم تماما حتى في المآل. خد بالك، هؤلاء مالهم إلى الجنة وهؤلاء مالهم إلى النار. الكفر في اللغة بمعنى التغطية، ستر للشيء وتغطية الشيء. الليل اسمه كافر، واخد بالك، لأن يغطي بثواده كل شيء، كل شيء. السحاب يسمى كافر لأن السحاب بيستر ضوء الايه، ضوء الشمس. حتى الزارع المزارع ده الفلاح يسمى كافر، واخد بالك، كمثل غيث أعجب الكفار، يعني ايه الزراع أعجب الكفار نباته، واخد بالك، يعني لأن الكافر أو الزارع بيغطي الايه، البذرة في الأرض. يجاء الكفر بمعنى التغطية. هنا الكافر، الكافر الكافر بقى اللي هو الايه، اللي هو غير مؤمن، يسمى كافر لانه جاحد الحق، واخد بالك، كايه، كالمغطي للحق وللنور بعد ان اتاه الله عز وجل هذا الايه النور. يعني ربنا عرفه هذا النور ولكنه ايه، جحده وغطاه فلم يؤمن به. لكن الكافر بقى احنا قلنا في اللغه اللي هو ايه، التغطيه، الكفر في اللغه التغطيه. لكن الكفر في الشرع عدم الايمان بما يجب الايمان به، عدم الايمان بالله والملائكه والكتب والرسل واليوم الاخر والقدر. هذه الامور واخد بالك لما لم يؤمن بها، واخد بالك، اسمه ايه، اسمه كافر. الكفار المقصودين في هذه الايه هم كفار معينين، مش كل الكفار، لان هنا ربنا بيذكر من صفاتهم ان هم الانذار وعدم الانذار سواء عليهم، يعني لا ينتفعون، هنقولها دلوقتي. وربنا ختم على قلوبهم وسمعهم واسماعهم، يعني مش هيؤمن ابدا، يعني مصيرهم الى ربنا حكم عليهم ان هم مصيرهم الى الايه، الى النار. يبقى بيقصد طائفه معينه من الكفار سبق في علم الله عز وجل اذنا انهم لا يؤمنون، لكن مش كل الكفار، لان في كفار بعد نزول هذه الايات انتفعوا بالذكر وامنوا، واخد بالك. يبقى مقصود الكفار اللي سبق في علم الله عز وجل اذلا انهم لا يؤمنون، لا ينتفعون. يبقى لهم صفه معينه زي ابو جهل، ابو لهب، الناس اللي هم لن تؤمن، لن تؤمن. ابو لهب ما نزلت في ايه سوره كامله تبين ان مآله ومصيره الى النار ولم يؤمن ولم ينتفع، واخد بالك ليه؟ لان هذا سبق في علم الله عز وجل انه لا يؤمن. ان الذين كفروا سواء عليهم، يعني الانذار وعدم الانذار عندهم مستوي. ظلمة الكفر، واخد بالك، حجبتهم وتحجبهم عن نور الايمان. يبقى لن ينتفع بالايه، بالانذار ولا بالبلاغ. يبقى سواء اللي انذرته هم اللي انت بتنذرهم وبتبلغهم زيهم زي اللي ما جاتلوش ايه اصلا اي بلاغ ولا اي انذار، كلاهما لم ينتفع ايه، لم ينتفع به. طب واحد يقول طب لو الله عز وجل علم اجلا انهم كفار واخبر عنهم انهم لا يؤمنون، ايه فائدة الانذار؟ واخد بالك؟ اولا اقامة الحج عليهم، عشان ما يقولوش ما اي واحد يخش النار هيسأل هل جاءكم من نذير. الناس اللي يقولون ما جاءنا من نذير، اللي ما جاءهمش نذير فعلا دول اهل الفترة اللي يختبروا يوم الايه، يوم القيامة، اللي قلنا عليهم قبل كده. لكن هنا دول جالهم نذير فكذبوه. يجى اول فائدة من مع ان علم الله سبق فيهم انهم لا ينتفعون بالانذار، ايه الفائدة؟ اقامة الحج عليه. ثاني فائدة تحقيق عموم الرسالة، ان رسالة النبي صلى الله عليه وسلم الى الثقلين لكل الناس، مش خاصة بطائفة معينة، زي ايه ان كل نبي كان يبعث الى قومه خاصة، النبي صلى الله عليه وسلم ارسل الى الناس عامة. يجى بيان عموم الرسالة ان لكل الناس، وايضا ليثاب النبي صلى الله عليه وسلم على توجيه الدعوة اليهم. النبي لما يبلغ يبلغ وادى ما امره الله عز وجل به فيثاب على ذلك. يجى ثلاث فوائد من انذارهم مع انهم لا يؤمنون: اقامة الحجة، تحقيق عموم الرسالة، ليحقق النبي صلى الله عليه وسلم ما امر به ويمتثل بما امر به من البلاغ والانذار. ايه هو الانذار؟ اانذرتهم. ايه الانذار؟ الانذار يطلق في اللغة على معنيين. يعني الاول انذار عام لجميع الخلق: يا ايها المدثر قم فانذر، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ده انذار ايه؟ عام، وممكن يقصر على المؤمنين، انما تنذر من اتبع الذكر، يبقى هم اللي بينتفع بدون غيرهم. لكن الاصل ان هذا الانذار عام لكل الايه، لكل البشر. في انذار خاص بالكفار لان هم اللي بيقعوا فيما انذروا به من العذاب والنكال والوعيد. ده الانذار اللي يذكر في القرآن ويبقى خاص بالايه، بالكفار، لتبشر به المتقين وتنذر به قوم اللد. جسمهم ناس لهم بشرة وناس لهم ايه، انذار. دول مؤمن ودول ايه، دول كافر. لتنذر به الكفار وذكرى للمؤمنين. يبقى في انذار، انذار عام لكل الناس ولو خص بالمؤمنين لان هم اللي بينتبهوا. في انذار خاص بالايه، بالكفار لانهم وقعوا فيما انذروا به العذاب والنكال. هنا الانذار ده من النوع الثاني. فالانذار في اللغه اعلام بجمعه تهديد، اعلام يخبرهم ويعلمهم بامر معين ويهددهم، يبقى ده اسمه ايه؟ انذار. ولازم الانذار واخد بالك يكون بعدي زمن يتسع للاحتراز، واخد بالك؟ يعني يديهم فرصه ان يفكروا ويامنوا. ده اسمه ايه؟ بينذرهم شيء لسه هيجي، بس بيخوفهم ويهددهم مع كده. لو مفيش وقت يبقى ده اسمه اشعار، هو بيخبرهم ان في خطر جاي، مش بينذرهم، بينذرهم عشان ياخذوا ايه؟ استعداد. يبقى لازم الانذار يكون معه مهلة، لو ما فيش مهلة اسمه ايه؟ اشعار، اخبار بس. سواء يعني يستوي عندهم الايه، الامر: اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. هذه الاية فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، مش اعتذار للكفار ولا تيئيس للنبي صلى الله عليه وسلم انك انت خلاص ما تنذرهمش، لا انت بلغ بس ايه، الامر ليس لك، خد بالك، الامر ليس لك. ده لا تحزن عليهم، زي اي داعية لما تدي يدعو الناس، بص لقى الناس ايه، مش مؤمنين بيه. النبي صلى الله عليه وسلم انت انذرت ولم يؤمنوا بك، هذا امر سابق في علم الله عز وجل انهم لا يؤمنون او لا يهتدون. يبقى ايه، سري عن نفسك، ان عليك الا البلاغ، واخد بالك. وشوف الله عز وجل قال ايه، ما قالش سواء عليك، لا سواء ايه علي سواء عليك دي ما تنفعش، لان الامرين لا يستوى عند النبي صلى الله عليه وسلم. يعني انذارهم عدم انذارهم يستوى عند النبي؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم حريص على ان ينذرهم وحريص على ان يؤمنوا، وربنا سلاه واخد بالك، هون على نفسك، انت عملت اللي عليك وهم مش هيامنوا، ان عليك الا البلاغ. سواء علي ما انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. هذه جملة بتفسر الجملة اللي قبليها، يعني الانذار وعدمه عليهم يستوون. ليه؟ لن ينتفعوا بالايه بالانذار، لن ينتفعوا بالانذار فهم لا يؤمنون. اخدلك اجلاء تتوقع منهم يا رسول الله ايمان، يبقى حتى لا يكون في خاطر النبي صلى الله عليه وسلم حرج منهم، ربنا اخبره انهم ها لا يؤمنوا، لا تطمع في ايمانهم. ختم الله على قلوبهم، دي العلة بك، العلة من الانذار وعدمه في حقهم سواء، وانهم ختم عليهم ومآلهم انهم لا يؤمنون. ليه؟ لان الله عز وجل فعل بهم اشياء تمنعهم من الهداية. واخد بالك، وانا هقول لك ليه. اول حاجة ختم الله على قلوبهم، عشان كده مش هيأمنوا. الختم اللي هو الطبع، لما واحد يجي يعمل مثلا ايه ها انت عارف حاجة كده يعملها ويروح ختم عليها كده بخط ها، بحيث ان مفيش حاجة تطلع ولا حاجة ايه تخش، تشمي زي الشمع كده، بحدش يفتح ولا يقفل ولا حد يقدر يطلع ولا ايه يدخل، واخد بالك. فشوف بقى والعياذ بالله ان قلوبهم مختومة عليها، مختوم عليها، لا هيدخل لها ايمان ولا هيخرج منها كفر، انتهى امرهم. فالقلب، ويبين ده اهمية القلب، القلب الا ان في الجسد مضغة، قطعة كده اذا صلحت صلح الجسد، امير الاعضاء ملك الاعضاء القلب. زي ما قلت ابن حذيفة، القلوب اربعة، قلب اجرد، اجرد فيه سراج يزهر، اجرد مما سوى الله عز وجل، يعني خالي مما سوى الله عز وجل، حب الله عز وجل وحب النبي وحب الاخره والسعي الاخره هو اللي مالئ قلبه، ولذلك الاخره عزيزه. اول الدنيا ما تزحم القلب فيها ها يترك لها القلب، فده قلبه، قلب المؤمن متجرد عما سوى الله عز وجل، فيه سراج ضوء يرشد للحق، فهو على بصيرة من ربه. دايما تلاقي كده ايه ها عنده علم وعنده بصيرة يميز به الحق من الباطل، السنة من البدعة، واخد بالك، مثلا الثواب من العقاب، واخد بالك، الطاعة من المعصية. طيب القلب الثاني، واخد بالك، قلب اغلف، واخد بالك. يعني الاولى ربنا يقول ايه، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يأتيكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به، نور في قلب المؤمن. لكن الثاني قلب أغلف، داخل في غلافه، يعني كده ليه حاجة كده محوطة عليه وهو جواها، ما فيش حاجة تدخله وحاجة تطلع منه، خلاص قفل على الايه، قفل على الكفر. زي الآية دي، إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم. زي اليهود، وقالوا قلوبنا غلف، خلاص مكفول عليها ما تتحاولش معانا. القلب الثالث قلب منكوس، واخد بالك، الانتكاس ده اللي هو الميل كده، يعني بص لاقي القلب يبقى كده عدل ويميل، كل ما يميل الايمان اللي فيه يطلع، الشبهه تخش تحل مكان الايمان لحد لما يتقلب كده، خلاص ما تقدرش تملاه باي شيء، ده قلب المنافق والعياذ بالله. وقلب تاني بقى فيه ماده من الايمان وماده من الكفر، يبقى فيه معاصي وفيه ايمان، فيه معاصي وفيه ايمان، مره يغلب عليه يبقى الى جانب الطاعه اقرب، ومره الى جانب المعصيه اقرب، واخد بالك. دول اسمهم المخلطون، دول بقى اللي بيطهروا في النار الا ان شاء الله عز وجل، هم في مشيئه الله عز وجل، دول اهل الايه، اهل المعاصي، يبقى عنده ايمان وعنده معاصي. هنشوف بقى مين الاكتر، الميزان يوم الجامعة هيبين، ترجع حسناته ولا ترجع سيئاته ها، طب هيدخل بالنار هيطهر قد ايه، بحسب ما فيه من مادة الايه الكفر، لكن عنده اصل الايمان موجود. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، يعني ايضا وختم على سمعهم، الاثنين دول بفعل واحد، الختم على القلب وعلى السمع. واخد بالك؟ الختم على الاذن يعني لا تسمع خيرا تنتفع به، زي الختم على القلب لا ينتفع باي ايه انذار ولا اعلام، خلاص انتهى الامر عندهم. ورب سبحانه وتعالى قال لك اتنين دول ختم، ولكن لما جاء على البصر قال فيه غشاوة، انت تعرف الغشاوة اللي على البصر، واخد بالك؟ البصر فيه غشاوة، لكن السمع والقلب انت مش عارف، يقول لك فيه ايه ختم عليه، هو بيسمع لكن لا ينتفع بهذا الايه بهذا السمع. يقول لك وعلى ابصارهم غشاوة، دي جملة ايه؟ جملة جديدة. واخد بالك؟ الغشاوة يعني غطاء يحول بينك وبين رؤية الايه الاشياء، يجي لو نظرت مش هتشوف، واخد بالك؟ يجي مش هتنظر للحق نظر صحيح يجعلك ايه تهتدي بهذا الحق. يبقى عبر في جانب القلب والسمع بجملة ايه؟ بجملة فعلية، ختم الله عز وجل على قلوبنا، فيها تجدد وحدوث. لكن البصر جاب جملة اسمية، وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة، تفيد الثبوت والاستقرار، لان هم واخد بالك قبل الرسالة ما كانوش بيسمعوا صوت نذير، ما بيواجهوش حجة، واخد بالك؟ لان دي كانت بعد ايه؟ بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن البصر ايوه البصر هم بيشوفوا الاء الله عز وجل، الشمس طالعه والقمر والاء الله عز وجل، وما كانوش برضو بايه بيؤمنوا. طيب ولهم يعني الكفار عذاب عظيم، يعني خلي بالك العذاب كل اللي يخليك تبقى فيه يعني في مشقه، كل امر يخليك في مشقه، حتى يقول لك الماء العذب، يبقى العذاب ده بيمنع الاشياء عن مرادها، فالماء العذب بيمنع العطش، فالعذاب بيمنعهم عن مرادها. العذاب ده في الدنيا وفي الاخره، في الدنيا القتل والاسر والاسترقاق، وفي الاخره نار جهنم والعذاب العظيم. طب ايه سبب بقى الختم دوت؟ ليه؟ لماذا؟ ايه العله ان رب سبحانه وتعالى فعل بهم هذه الاشياء، جعلهم لا ينتفعون؟ ايه العله؟ واخد بالك؟ ليه سبب؟ فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، بفعلهم ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مرة، بفعلهم سبق في علم الله عز وجل انهم لا يؤمنون فختم على قلوبهم. اخر حاجة كده الفوائد، الايات دي فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، لما الكفار ما يقبلوش دعوته ربنا بيقول له خلاص ان عليك الا البلاغ، احنا هو ده مش هيقبلنا اصلا، ارحمك الله. منها ان من حقت عليه كلمة العذاب لا يؤمن مهما كان المنذر، مهما كان الداعي لا يستفيد، ربنا ختم على قلبه. افمن حق عليه كلمة العذاب افأنت تنقذ من في النار؟ الانسان اذا كان لا يشعر بالخوف عند الموعظة ولا دي مهمة لينا احنا بي. يعني دولة علامتهم سواء علي ما انذرتهم ام لم تنذرهم، لا يؤمنون. لما واحد بقى يقول لك موعظة يقعد يوعظ فيك وتقول لما توعظ لبكرة، هو بيكلمك بحق يرشدك الى هدى وانت لا تنتفع، يجا فيك مش انت، يعني كل واحد انسان يشوف نفسه يجا فيه شبه من هؤلاء، يبقى يصلح قلبه على طول. محل الوعي هو القلب، ختم الله على قلوبهم لا يصل اليها خير، خد بالك؟ يبقى حياة القلب دي يا جماعة اولى بالاهتمام من حياة الجسد. احنا نسخن شوية نعمل شوية نجري ونروح للدكاترة، واخد بالك؟ مع ان القلب اهم، مرض القلب اشد من مرض الجسد، واخد بالك؟ الجسد هيخليك تعيش فترة صغيرة كده ناعم بدون ايه مرض، لكن موت الجسد هيقطعك عن الدنيا، جاليك حياة تانية افضل من حياة الايه الدنيا، حياة الاخرة. لكن مرض القلب يقطعك عن الدنيا وعن الايه عن الاخرة. طرق الهدى اما بالسمع واما بالبصر، واخد بالك؟ اخر فايدة وعيد هؤلاء الكفار ان ربنا تعادهم بالايه بالعذاب، العذاب العظيم، يعني ما فيش عذاب اشد ايه اشد منه. نكتفي بهذا القدر ان شاء الله ونكمل غدا. كل قول هذا واستغفر الله لكم، جزاكم الله خيرا.